ما قدروا الله قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه خرافيس تجعلونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذره في قوله من العموم. الذي يجحد الرسالة ويقول لا يمكن أن يبعث الله بشرا وإنما يقترح على الله أن يبعث الملائكة لا تصلح الرسالة في البشر. هذا ما قدر الله حق قدره. وصفه سبحانه وتعالى بالجور وأنه يعذب الناس قبل أن يقيم عليهم الحجة ويبين لهم الطريق. ما قدر الله حق قدره. وكذلك من جحد الوحي جحد كلام الله وقال إن الله لا يتكلم. وهذا الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور ليس هو كلام الله، لأن الله لا يتكلم، وإنما هذا كلام البشر نسبوه إلى الله. ومنهم من يقول المعنى من الله واللفظ من البشر، القرآن لفظه معناه من الله وأما لفظه فهو من الرسول. هذا ما قدر الله حق قدره. الحاصل أن هذا باب واسع، أن قوله تعالى وما قدر الله حق قدره يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب، أولها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحجار. الحبر فتح الحاء ويجوز الكسر يقال الحبر هو العالم. الحبر هو العالم كثير العلم يقال له حبر، وأغلب ما يطلق ذلك على علماء اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار المراد بهم العلماء، ولا يطلق الحبر إلا على كثير العلم. فلان الحبر أي كثير العلم، ولهذا يقال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة لكثرة علمه رضي الله عنه. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب يا محمد، وأحيانا يقولون يا أبا القاسم ولا يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله، لأنهم يجحدون ذلك ويحسدونه عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يعترفون بأنه رسول الله وأنه نبي الله في قرارة أنفسهم شهودا وعنادا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعلمون أنه رسول الله ويعلمون أنه نبي الله، ولكنهم جحدوا هذا تكبرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدا للعرب، لا لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في العرب في بني إسماعيل، لا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل، ولكن الله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. يا محمد إنا نجد، يجدون في أي مكان؟ يعني في التوراة، يجدون في التوراة أن الله سبحانه يطوي الأراضين السبع على أصل، يجعل أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات سبع على إصبع، إصبع يقول فيها عشر لغات، لأن أنت مخلفة تفتح وتضم وتفتح، وكذلك الهمزة مثلثة تفتح وتضم وتفتح، فإذا ضربت ثلاث في ثلاث صارت تسع لغات، والعاشرة أسبوع، العاشرة أسبوع. قالوا وأصح اللغات هو كسر الهمزة وفتح الباء، اسبع هذا أصح اللغات اسبع. فيقرأ الحديث هكذا يجعل السماوات على إصبع، هذا أصح شيء، ويقول أصبع أو إصبع أو أصبوع، ما كذلك من كلها لغات، أو أصبع أو أصبع أو أصبع يطلع. يجعل السماوات على إصبع، السماوات كلها سبع سماوات فيها على إصبع، هذا عظيم سبحانه وتعالى. والأراضين على إصبع، الأراضين سبع كما يأتي، سبع أراضين ما فيها من المخلوقات الهائلة والجبال والبحار على إصبع واحد، هذا عظيم سبحانه وتعالى. والشجر على إصبع، شجر كل شجر الدنيا، شجر البر والبحر، كل الشجر، كلمة الشجر في الجنة، كل الشجر الذي في الجنة على إصبع واحد. ويجعل الثرى على إصبع، ثرى يعني التراب، ثرى التراب. قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي تحت التراب. والثرى على إصبع، وسائر الخلق يعني باقي، سائر معناها باقي، باقي المخلوقات على إصبع. إذا كم صارت الأصابع؟ خمس، خمسة أصابع، فلله جل وعلا خمسة أصابع، كل إصبع عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وسائر الخلق على أصبع. ثم يقول أنا الملك، يقول جل وعلا أنا الملك ولا أحد ينازع في هذا، لا أحد يقول لا أنا لي، أنا لي من الملك شيء، فدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. في يوم القيامة يقول الله جل وعلا لمن الملك، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد ينازع في هذا، فيدعي شيئا من ملك السماوات والأرض، أنه لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله جل وعلا، لا يملك الأشياء الملك الحقيقي إلا الله. أما الملك المؤقت والملك الذي يعطى لبعض الناس هذا عارية، ليس ملكا حقيقيا وإنما هو عارية وامتحان يزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الملك لله سبحانه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا لله على الملك، ليس لاحد الملك. والاملاك ترجع الى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرث الارض ومن عليها، انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. يفنى الملاك وترجع الاملاك الى الله سبحانه وتعالى. انا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام على الحبر، ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا، فرحا فرحا وسرورا بهذا الحق الذي تكلم به هذا اليوم، لأنه تكلم بالحق واعترف بالحق. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن هذا إقرار بما جاء في القرآن وإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقبله صلى الله عليه وسلم وفرح به وضحك تعجبا، وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. بدت يعني ظهرت نواجده، يعني أضراسه عليه الصلاة والسلام. النواجذ هي أوائل الأضراس. كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يتبسم فقط، كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ولم يكن يقهقه ويفتح فاه كما يفعل كثير من الناس، وإنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم. وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. هذا إذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. لماذا ضحك حتى بدت نواجذه؟ تصديقا لقول الحق، تصديقا له، لأنه حق، والحق يقبل ممن جاء به ولو كان عدوا. الحق ضالة المؤمن، ولأن في هذا اعترافا لمن يهود بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التوراة، والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كلها من عند الله سبحانه وتعالى، كلها من عند الله حق، كلها حق. وما دخل في التوراة والإنجيل من التحريف إنما هو من الكفار، لكن أصلها من الله جل وعلا وهي حق. وفي رواية لمسلم: يجعل الجبال والشجر على إصبع. جبال، هذا الجبال الشجر مضى، وفي هذه الرواية فيها نفس الجبال، الجبال العظيمة، جبال الدنيا كلها، كل جبال الدنيا بما فيها الجبال الشاهقة الكبيرة الهائلة يجعلها الله جل وعلا على إصبع، بل الشجر أيضا مع الجبال يجعله على إصبع. هذا من عظمته سبحانه وتعالى وقوته وقدرته جل وعلا. ثم يحركهن، يحركهن سبحانه وتعالى، يحرك هذه الجبال الهائلة وهذه الأشجار العظيمة، يحركها بأصبعه سبحانه وتعالى، هذه عظمة. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. هذا فيه بيان لعظمته وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى وعظيم قدره جل وعلا. وفي رواية البخاري يجعل السماوات السبع على السماوات على أصبع، يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على ثلاثة أصابع، ذكر ثلاثة أصابع استوعبت كل الخلق. هذا من عظمته سبحانه وتعالى، استوعبت كل الخلق على ثلاثة أصابع. بل هو قادر على أن يجعل الخلق كله على أصبع واحد سبحانه وتعالى، على خمسة أصابع أو على ثلاثة أصابع، بل هو قادر على أن يجعله على أصبع واحد لأنه لا يعجزه شيء، ولأنه سيأتي بآخر الباب أن السماوات السبع كخردلة، بالنسبة إلى الله كالخردلة في كف أحدنا، يأتي هذا بآخر الباب. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يطوي الله في السماوات ثم يأخذهن بيمينه ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ويأخذهن بالكلام، يطوي السماوات ويأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة، يأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة فيقول جل وعلا أنا الملك ولا أحد يقول لا، أو أحد يقول لا أنا الملك، أو ينازع الله سبحانه وتعالى. في الدنيا تجدون أن الملوك يتنازعون، لو قال واحد أنا ملك الدنيا، لو قال واحد من الناس أنا ملك الدنيا قام كل السلاطين كل لا أنا ملوك أنا رؤساء أنت الملك على الدنيا ينازعونك. أما الله جل وعلا فإنه يقول أنا الملك ولا أحد ينازعه سبحانه وتعالى، هذا دليل على عظمته جل وعلا، أنا الملك. ثم يقول أين الجبارون، أين المتكبرون، هذا تحدي منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبرون في الدنيا. والجبارون جمع جبار، والمراد بالجبار المتعالي على الناس بالقهر، متعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والضبط، هذا جبار. ألقي في جهنم كل جبار عنيد، الجبار هو المتعالي بغير حق، هذا الجبار. وما أنت عليه بجبار، نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون جبارا على الناس، يعني متسلطا ظالما قاهرا لهم، وإنما هو رسول وداعي من الله سبحانه وتعالى. الجبار من الخلق هو المتعالي، وما يسمى بلغة العصر المتغطرس الذي يترفع على الناس ويظلمهم ويجبرهم على ما لا يريدون، هذا هو الجبار. يوم القيامة يقول الله أين الجبارون، أين الذين كانوا في الدنيا يرون بأنفسهم ويعظمون أنفسهم، أين المتكبرون. أما الجبار من أسمائه سبحانه معناه المتعالي بحق، الجبار في حق الله هو المتعالي بحق سبحانه وتعالى. أما الجبار في حق المخلوقين فهو المتعالي بغير حق. أين المتكبرون، جمع متكبر، والمتكبر كذلك هو المتعالي الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطل، وكذلك يتعالى على الحق تعالى على الحق فلا يقبل الحق. وقد جاء في الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، بطر الحق يعني رد الحق، فلا يقبله تكبرا. إذا قيل له أمر الله بكذا أو نهى عن كذا فإنه يسمح بعنفه ولا يقبل الحق، ويرى أنه فوق الحق، أنه لا يؤمر ولا ينهى، إنما هو الذي يأمر وينهى. هذا متكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يأكل بشماله قال له كل بيمين، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، دعا عليه صلى الله عليه وسلم بعدم الاستطاعة فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، لأنه لما رد الحق تكبر عليه عاقبه الله سبحانه وتعالى. الواجب على المؤمن أن يقبل الحق ولا يتكبر عليه. المتكبرون هم الذين يتكبرون على الحق وعلى الخلق، يتكبرون على الحق فلا يقبلونه، ويتكبرون على الخلق ويظلمونهم ويحتقرونهم ويغمزونهم ويلمزونهم ويتنقصونهم. هذا تكبر على الخلق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. في يوم القيامة يوبخهم الله جل وعلا وينادي عليهم على رؤوس الأشهاد، أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ ذهبوا كأنهم لا وجود لهم، فصاروا أدلة مقهورين يكثرون يوم القيامة أمثال الزر. قال صلى الله عليه وسلم يكثر المتكبرون والجبارون يوم القيامة أمثال الزر، يقعهم الناس تحقيرا لهم وعقوبة لهم. هذا ويأتي إن شاء الله بقية ما في الباب مع الكلام عليه وذكر ما يستفاد من هذه النصوص. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بقيت مسألة في هذا يعني سائلة، وهي أن الله سبحانه وتعالى وفق يديه بأن أحداهما يمين والأخرى شمال، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين، ولا تعارض بين الأحاديث، لا تعارض بين الأحاديث، فهي من حيث اللفظ شمال ولكنها من حيث المعنى والإجلال يمين. كلتا يديه يمين من حيث المعنى، ومن حيث العظمة فهي يمين، أما من حيث اللفظ فهي شمال كما في الحديث. ولا مانع أن تسمى يده سبحانه توصف بأنها شمال وتوصف بأنها يمين، لا مانع من ذلك. لا هذا ما هو بإثبات، هذا ما هو بإثبات. إذا أمي اليد بالقدرة والنعمة ما صار هذا إثبات، هذا نفي. الإثبات الجذرة اليد على حقيقتها لله سبحانه وتعالى، نثبت يد على حقيقتها كما أثبتها الله لنفسه. أما إذا عملت بالقدرة أو بالنعمة فإن هذا نفي لها، لكنه نفي مع مراوغة، لأنه حسب لو قال ليس لله يد ينكرون عليه النفي، لكنه راوغ وقال له يد لكن معناها القدرة والنعمة، هذا هو النفي، نفي بمكر وقبيعة لا يجوز الكلام هذا. ثم أيضا الله جل وعلا يقول لما خلقت يدي يدي هل ليس لله إلا نعمتان أو قدرتان خلق بها المعادن أو أن لله نعما كثيرة. ثم أيضا لو أن المراد باليد القدرة لم يكن بين آدم وغيره من الناس مين؟ لأن كل الناس خلقوا بقدرة الله أليس كذلك؟ فما ميزة آدم بما خلقت بيدي؟ لا ميزة بينه. إذا كان المراد باليد القدرة ليس له ميزة لأن كل الناس خلقوا بالقدرة. نعم. تخطيط هذا تخطيط وبيان لما يجعله سبحانه على كل شيء لا بالتخطيط لا بالتخطيط. ثم أكملها في حديث ابن عمر يطوي الله السماوات فيقولهن بيده اليمنى هذا إجمال فسره ما قبله وهو أنه يجعل كل شيء على أصبع من يده اليمنى وكل شيء على أصبع من يده الشمال سبحانه وتعالى هذا إجمال وتفصيل. نعم. لا مانع من ذلك ولا تعارض بين الروايات لأنها أثبتت الأصابع وأثبتت اليدين لله سبحانه وتعالى وأثبتت الكف كما يأتي في آخر الحديث كلها معانيها واحدة ومن ذكر خمسة أصابع هذه الرواية أكمل ومن ذكر ثلاثة أصابع هذه الرواية مختصرة مجملة تفصلها الرواية المفصلة أتعارض بين هذا وهذا. عندهم من الحروف مخلوقة المعتزلة عندهم من الحروف مخلوقة الحروف التي يتكلم بها البشر الحروف التي يتكلم بها البشر مخلوقة. في الأصل من الأمة لكن لما ظلوا كثرهم كثير من السلف لما ظلوا وقالوا بخلق القرآن وقالوا بالجبر أن العبد مجبر على أفعاله كثرهم كثير من علماء الأمة ولهذا يقول العلامة ابن القيم ولقد تقلد كفرهم أي جهلية 70 في عشر من العلماء في البلدان كذلية عالم من علماء الأمة سفروا الجهمية وهم بعدما اتخذعوا البدعة خرجوا من الأمة أو يقال أنهم من الأمة بالانتساب بالنسبة لأن ينتسب إلى الأمة الآن كثير من الكفار من الباطنية والإسماعيلية وينتسب إليها كفار كثير والقبورية وعباد الأضرحة كلهم ينتسبون إلى المسلمين ويقتضون على المسلمين إلا بالانتساب والنسبة وإن كانوا في الحقيقة ليسوا مسلمين. لا. لا شك في هذا. هذا لا شك فيه. ذات الأصابع لله وأنها خلفة. كما في هذه الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. يقول المؤلف أخرجها يعني البخاري ومسلم. صحيح. نعم. ونحن نثبت ما ذكر الله أو ذكر الرسول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لله خمسة أصابع نحن نثبته. نعم. لا ما في بالقلب هذا هو الظاهر والمقرآن لا لا ما على من أحد يرجع بعض الروايات إلى بعض لا في فرق بين من ذبح لغير الله وبين من حكم لغير الله ان شاء الله من ذبح لغير الله هذا فعل الشرك الاكبر ومن فعل الشرك الاكبر كفر صغرا يخرج من المله وقوله يقول انا اعتقد ان الوجود لا يجوز يطيع المخلوق في نفس الحال اذا انا فعلت هذا طاعه لوالدي او طاعه لفلان لا يجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الشرك هو أعظم شيء لا يجوز طاعة المخلوق فيه أما من حكم بغير ما أنزل الله فهذا فيه تفصيل لأن هذا من العمل ومن الأعمال فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى جواز ذلك وأن المباح أو أن الحكم بالقوانين أحسن للناس من الحكم بالشرع فهذا كفر صريح يخرج من المله في اجماع من العلم اما من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد ان ما انزل الله هو الحق وان القانون باطل وانه كفر ولكنه فعل هذا لهوى في نفسه او لتحقيق طمع من مقامع الدنيا فهذا يعتبر من الكفر الاصغر الكفر الذي هو دون الكفر الاكبر الذي لا يخرج من المله لكنه معصيه كبيره من كبائر الذنوب نعم لانه لم يستحل هذا ولم يعتقد انه خير مما انزل الله او انه مساو لما انزل الله فمن استحل هذا هو كافر من اعتقد ان القانون احسن من الشرع فهو كافر الشهر اكثر من اعتقد انه يتساوى الحكم بما انزل الله او الحكم بالقانون فهو كافر ايضا القسم الرابع هو الذي فيه التفصيل وهو من يعتقد ان ما انزل الله هو الحق وان ما سواه باطل ولكنه فعله لهوى في نفسه او لطمع مقامع الدنيا هذا يعتبر معصيه كبيره من كبائر الذنوب ويعتبر من الكفر الاصغر نعم هكذا فصل أهل العلم هذا يأتي في آخر الدرس نعم يجوز ان يوضح للسامعين ويفكر له وين باب التفكير لا من باب التفكير وانما هو باب التفكير والتوضيح لهم نعم لا يجوز حل السحر بسحر مثل، فإن ذلك يجوز حل السحر بالقرآن والأدعية والأدعية المجربة، الأدعية المجربة. أما السحر بسحر مثل هذا لا يجوز. جاء في الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن اليسرى قال هي من عمل الشيطان. قال الحكم لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز الرضا بالسحر والأمر به بالذهاب إلى الساحر. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسقوا يدخل به الساحر أيضا، يدخل في العراف، يدخل في الكاهن، كلهم من فصيلة واحدة. فاستغفر لما أنزل على محمد الأثار فاستغفر وبما نقول استغفر لما أنزل على محمد يدخل فيه الساحر من باب أولى. وإن انكرها ابن حجر رحمه الله أن الحجر حج على من لم يحفظ رواها، ما كان رواها مسلم، مسلم أدرى في روايته وفي درجة الحديث. ابن حجر رحمه الله كما تعلمون عند الشيء من التأويل، عند الشيء من التأويل. نعم. لابد من البيان ولابد من الدعوة إلى الله وتوفيق الله، هو لابد منه. ومن استمر على فعل إتباع أهل التوفيق فإنه يحكم برده، يحكم بكم لأنه لا عبد على أهل. أما إذا كان ما عندهم دعاء ولا عندهم من يبين لهم هذا الشيء فإنه يتوقف في تفكيره حتى يوضح لهم ويبين لهم هذا الأمر. أما إننا نجزم نقول لهم كفار أو نجزم نقول إنهم كفار، هذا ليس بسبيل ما داموا ما بلغوا ولا بين لهم، فإنه يتوقف في أمرهم حتى يبين لهم. ولكن ما نقول إنهم هم كفار أو نقول إنهم كفار، لأنه مختلف هذا الأمر مختلف، فيبين لهم على كل حال ويدعون ويوضح لهم ويشرح لهم العقيدة الصحيحة. فمن عانك بعد ذلك فإننا قد جزمنا بأنه معاند، لا عذر له، يحكم بكفره. نعم. في الحديث تضاف في السم من الله، إنما قال أطيب عند الله، أطيب عند الله من ريح الله. هذا إن الله يقوم أطيب من ريح الله. فنحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسها وأثبته له رسوله. ما في الحديث جزء من السماء الإحلام الاستفسار للنفس، ولكن الجن بيحلم خلوه كان الصائم أطيب عند الله من استفسار، أطيب عند الله من يحلم. لا خلاف لنا في ذلك، إلا أن الله جل وعلا يحمل هذه الأشياء ويجعلها على أصابعه، وقد يكون هذا في حال دون حال أن يشارك فيها يفعل هذا سبحانه وتعالى يفعل ذلك، لا على كل شيء قدير. كلام الله بأن هو المعنى القائم في نفسه، وأن الموجود في المصاحف ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله حكاه جبريل أو حكاه محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى الذي في نفس الله سبحانه وتعالى، أشك أن هذا قول باطل. القرآن ألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، ليس كلام الله، الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. بل إن ابن القيم رحمه الله في النونية شبه كلام الأشاعرة هذا بكلام النصارى في عيسى. عيسى يقولون إنه مكون من شيئين، اللاهوت والناسوت، يتكون من شيئين، صفة إنسانية وصفة ربانية. فالأشاعرة جعلوا القرآن من هذا النوع، مكون من شيئين، شيء رباني وشيء بشري. على ايش في كلام النصارى؟ لا. هذا اللي يظهرني أنا، هذا اللي يظهرني من عنده زيادة علم يبين لنا. نعم. وعمل الطعام عندما ينزل الإنسان في بيت جديد من باب الشكر على النعمة، وأيضا جمع الأصدقاء والأحباب في هذا البيت من باب الفرح والسرور، من العادات المباحة، لهم عبادة ولهم محرم، هذا من العادات المباحة. أما إذا ذبح يعتقد أن هذا الذبح يطرد الجن فهذا شرك بالله عز وجل. وكذلك لما نجى الله أولاده من الحادث وتصدق بلحم أو تصدق بطعام أو بدراهم شكرا لله ما في مانع لا في مانع لا بالشكر على النعمة. أما إن كان في نيته أنه يذبح لغير الله ويعتقد أن أولاده نجاهم أحد غير الله من الموتى أو من الجن هذا شرك لا شك مدار على النية والقصد. نعم لكن الأصل أن الذبح في البيت وعمل الطعام ودعوة الناس الأكل فيه هذا من العادات المباحة التي اعتبرها الناس من العادات. أما إذا صاحبها اعتقاد بالجن فهذا هو الشيء. الحق بالإمام الذي يوصله الإمام لا يجوز للإمام أن يتخلف ويصلي الناس بدون وكيل وصل من يصلي به هذا هو الحق. فإن لم يوجد وكيل فيعمهم أقرأهم من كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم من كتاب الله مقدم. لا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في تكملة باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تقدم الأحاديث التي في أول الباب وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله يقول الشيخ رحمه الله نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. تقدم معنى هذا في الآية والأحاديث وأن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات ويأخذها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع ويأخذهن بيده يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك إلى آخره. وفي هذا الأثر ما يؤيد ما سبق أو يوافق ما سبق السماوات السبع في كف الرحمن إلا تفردل أي أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع ويقولهن بشماله وتكون بالنسبة إليه السماوات السبع والأراضون السبع في كفه سبحانه وتعالى أي في يده فاليد تسمى كفا كخردلة، والخردلة هي أصغر شيء، حبة صغيرة يضرب المثل بصغرها كخردلة في يد أحدكم، فهي أصغر شيء، وهي بذرة، بذرة معروفة. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك إلى الإيمان حبة خردل. حبة الخردل هي أصغر شيء من المخلوقات. فهذه السماوات العظيمة في كف الرحمن، والأرضون الواسعة وما فيها في كف الرحمن كالخردلة في يد واحد منا. هذا تشبيه لحقارة، تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله، كصغر حبة الخردل في يد المخلوق. وليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفات المخلوقين، وإنما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. وهذا من باب ضرب الأمثال، باب ضرب الأمثال التي يتضح بها المقصود. ثم قال ابن جرير، هو الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور الذي يعتبر هو أم التفاسير، قال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا أبو وهب ابن وهب، حدثني ابن زيد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في الكرسي. السماوات السبع، سماء الدنيا والتي تليها إلى السماء السابعة على عظمتها وسعتها، ما قال الله سبحانه وتعالى: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماوات السبع العظيمة الواسعة بطباقها وتباعد ما بينها، هناك مخلوق أعظم منها وهو الكرسي. والسماوات السبع بالكرسي، والكرسي مخلوق. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو فوق السماوات. السماوات بالنسبة إليه كسبعة دراهم، سبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس هو القاع المستدير من الأرض، ترس هو القاع المستدير من الأرض، فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من الأرض لا تكون مثل هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع الواسع، تكون صغيرة جدا. وقد يراد بالحرص الصفحة من الحلال التي يتخذها المقاتل، يتخذها المقاتل وقاية بينه وبين السلاح يتفرس بها، ولكن الظاهر المعنى الأول أن المراد به القاع المستدير. السماوات السبع بالنسبة للحرص تكون كالدراهم السبعة إذا أُتيت في القاع الواسع المستدير، تكون نسبتها ضئيلة، مما يدل على أن الكرسي أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه صغيرة. الله جل وعلا يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، ومصداق هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فدل على وجود الكرسي وأنه مخلوق أعظم من السماوات. في هذا رد على من فسر الكرسي بالعلم، فسر الكرسي بالعلم هذا خطأ، الصواب أن الكرسي غير العلم. وفيه رد أيضا على من فسر الكرسي بالعرش، لأنه سيأتي أن العرش غير الكرسي. وقد جاء في الحديث أن الكرسي موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، فهو مخلوق مستقل عظيم أوسع من السماوات على سعتها، وأعظم من السماوات على عظمتها. إلا كسبعة دراهم ألقيت في فرس، فأنت إذا وضعت سبعة دراهم، والدراهم معروفة في النقود المسكوكة، النقود المسكوكة من الفضة، هذه هي الدراهم المسكوكة من الفضة، بخلاف الدنانير، فإن الدنانير هي النقود المسكوكة من الذهب. وكل يعرف الدراهم، دراهم تكون من الفضة، والدنانير تكون من الذهب، هذا الأصل. وقد يتغير الاسم، تطلق الدنانير الآن على نوع من الورق البنفلوط، ثم دنانير، لكن هذا غير المقصود في الأحاديث. كما تطلق الدراهم الآن على الأوراق النقدية، وهذا غير المقصود في الأحاديث. المقصود في الأحاديث الدراهم والدنانير المضروبة من المعدنين الذهب والفضة. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل الزاهد التقي الورع العالم العابد الذي له سبق في الإسلام من السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض. كرسي سبق لنا أنه مخلوق، مستقل وأنه أعظم من السماوات، لكن هناك مخلوق أعظم منه، هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش. والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظمها، أعظم المخلوقات هو العرش. والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة للحديث، ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض. الثلاث المكان المتسع من الأرض، لو ألقيت فيها حلقة للحديث فماذا تكون نسبة الحلقة بالنسبة إلى هذه الثلاث الواسعة؟ قد لا ترى أن تكون شيئا ضئيلا. فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة للحديد ألقيت في ثلاث واسعة من الأرض، فهذا يدل على وجود العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله، وأنه أوسع من الكرسي، وأن الكرسي أوسع من السماوات، فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة، هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم لا يا ما لا نوع ما لا يا صالح لا يا يعني لا يكون الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كنسبة سبعة الدراهم إلى ثلاث الأرض. فهذا يوضح عظمة العرش. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود هذا يبين المسافات التي بين السماوات والأرض، والمسافة التي بين السماوات الكرسي، والمسافة التي بين الكرسي وبين العرش. قال علي بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا، سماء الدنيا يعني قريبة من الأرض، الموالي للأرض. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. السماء الدنيا هي السماء التي تلي الأرض. بين السماء الدنيا بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام. الأرض بينها وبين السماء الدنيا 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. إذن تكون المخلوقات أولا الأرض، ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي بحر، بحر ما بين أعلاه وأسفله، وأسفله 500 عام كما وفوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله جل وعلا فوق العرش. هذا ترتيب هذه المخلوقات وهي متباعدة فيما بينها، بين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها، يعني السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، بين كل سماء وسماء 500 عام بالنسبة لسير الرواحل، بالنسبة لسير الرواحل والأقدام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف للناس ما يعرفونه في وقته، يعرفونه في وقتهم. وبين السماء السابعة والكرسي الذي مر بنا أنه أعظم من السماوات، وأنها بالنسبة إليه كالدراهم في الترس، بينهما 500 عام. ثم فوق الكرسي بحر، وما بين أسفله وأعلاه كما يأتي 500 عام. ثم فوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، قال تعالى وكان عرشه على الماء. فكما أن في الأرض بحرا يغمرها، فكذلك في السماء بحر آخر غير البحر الذي في الأرض. وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل، عمقه 500 عام، ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، هذا بحر هائل كان عرشه على الماء. قيل وهو المراد بقوله البحر المسجور، الله أعلم. والعرش فوق هذا البحر، إذن يكون العرش هو أعظم المخلوقات، يكون العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم من هذا البحر، وأعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات، وأعظم من كل المخلوقات. العرش هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها. الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه للعرش، العرش المجيد، تمدح به سبحانه وتعالى. وأضافه إلى نفسه ذلك لأنه خلق عظيم، خلق فيه عبر عظيمة. ثم قال بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والبحر 500 عام، والعرش فوق الماء، العرش عرش الرحمن فوق هذا الماء هذا البحر، والله جل وعلا فوق العرش، فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، عالم على خلقه سبحانه وتعالى، العلي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه تصعد، إني متوفيك ورافعك إلي. وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كثيرة في الكتاب والسنة والعقل والفطرة، حتى قال بعضهم إنها بلغت 1000 دليل. وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا في العلو، العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول ولله الحمد. ذكر فيه النصوص الدالة على علو الله على خلقه، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه. ولهذا قال والله فوق العرش، يعني إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش فدل على أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلا، وأن المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله جل وعلا كالقرد له كما سبق، بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس حالا في خلقه وليس فيه شيء من مخلوقات، بل هو بائن سبحانه وتعالى منها. ومع علوه على خلقه لا يتصور أحد أنه بعيد عن عباده، له هذا العلو، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير، معكم أي بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، لا تخفون عليه ولا تخفى عليه أعماله خيرها وشرها، كل ما يصدر من عبده فإنه يعلمه سبحانه وتعالى من الطاعات والمعاصي والخير والشر كله يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمال من أعماله. وما تكون في شأن ما تكلمه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يتصور أحد أن الله إذا كان في العلو أنه يكون بعيدا عن عباده وأنه لا يعلم أعماله، يتصور أن الخالق ابن المخلوق، المخلوق إذا كان في مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته ولا يدري ما يحدث بما تحته، الذي مخلوق. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء، والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى، ومحيط بها يعلمها ويراها ويسمع ما يحدث فيها ويرى ما يحدث فيها، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهذا فيه الجمع بين العلو والعلم والإحاطة، الجمع بين العلو، علو الله على مخلوقاته، والإحاطة والعلم بكل شيء يحدث في هذا الكون في أسفله وفي أعلاه، وأنه بالنسبة إليه سواء سبحانه وتعالى، ليس عليه شيء بعيد، ليس عليه شيء خفي، وكل الأشياء بالنسبة إليه فإن الله محيط بها قريب منها بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. عن العباس رضي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا فيه السؤال الذي معناه السؤال الذي معناه التعليم والإرشاد، وليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من المسؤول أن يخبره عن شيء لا يعلمه، وإنما هو من باب التقريب وإحضار الذهن، لأن التعليم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان أسهل. أتدرون من بين السماء والأرض، ولكن المسؤولين لا يعلمون ذلك، ولذلك لم يتقرصوا، لأن هذا لا يدرك إلا بالوحي، هذا من الغيب الذي لا يدرك إلا بالوحي، لا يجوز لأحد أن يتقرص في أمور الغيب وهو لا يدرك، بل لا يجوز لأحد أن يخبر عما لا يعلم ولو لم يكن من أمور الغيب. كل ما لا يعلمه الإنسان فإنه لا يتكلف الجواب عنه، وإنما يقول الله ورسوله أعلم. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، يقتصر على هذا. قال بين السماء والأرض 500 عام، بين السماء الدنيا والأرض كما سبق 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 7 سماوات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وكيف في كل سماء، هذه هي الزيادة التي جاء بها هذا الحديث، وإلا سبق في حديث ابن مسعود بيان المسافات بين هذه الأجرام، لكن كيف في كل سماء، أي غلظ كل سماء، غلظها وسمكها 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر ما بين أعلاه وأسفله 500 عام، هذا أيضا في بيان مسافة البحر، يعني الحديث السابق لم يبين، هذا بين أن هذا البحر عميق بين أعلاه وأسفله 500 عام، لأن يعني الحديث السابق يقول وبين الكرسي والبحر ولم يبين مسافة البحر، وهذا الحديث بين 500 عام، والعرش فوق الماء، هذا السبب هو في الآية الكريمة وكان عرشه على الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذا كما سبق أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عالم على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، ومع هذا مع علوه سبحانه على مخلوقاته فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء مما يحدث في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله، وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم وتفرقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم، فإن الله يعلم جميع ما يصدر منه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار، الله جل وعلا لا يخفى عليه على كثرة العباد، تفرقهم في الأرض، اختلاف أمثلتهم، وتباين ما بينهم، وخفى أعمالهم، فإن الله جل وعلا يعلمها، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، بل يعلم ما في النفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان. الله جل وعلا يعلم ما يختلس في نفسه وما يدور في فكره قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهو العلي الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة. أولا، فيه قبول الحق ممن جاء به، فيها قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام، ولم يقل هذا يهودي هذا عدو، ما دام الحق الحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على من جاء به مهما كان. ثانيا، في هذه النصوص مشروعية التحدث عن آيات الله الكونية، عن آيات الله الكونية من أجل الاعتبار والاستعارة، وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، لأن هذا من التعريف بالله جل وعلا. تحدث عن هذه الكائنات وهذه المخلوقات، هذا فيه التعريف بالله عز وجل وعظمته وأسمائه وصفاته، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. ليس التحدث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنما هو من أجل الاعتبار والاستعاض والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه، هذا هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ذكر من أسماء الله وصفاته ويديه وأصابعه وعظمته، وذكر من مخلوقاته العظيمة ما يبعث على الخوف من الله جل وعلا وتعظيم الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون ما سواه. ثالثا، فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، والكف، ذات اليدين والكف والأصابع، ووصف يديه باليمين والشمال، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين جل وعلا، فهي شمال لكنها ليست كشمال المخلوق، شمال هي يمين خلاف المخلوق، فإن شماله لا تكون يمين، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وكلتا يديه يمين، وهو له يد سبحانه يمين وله شمال كما في هذه الأحاديث، فهي شمال يمين لا تشبه يمين المخلوقين، وشمال لا تشبه شمال المخلوقين، وله أصابع سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين، بل تليق به سبحانه وتعالى. رابعا، في هذه النصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات، مسافات بين السماء والأرض ومسافات بين السماوات، المسافات بين السماوات والكرسي، المسافات بين الكرسي والماء، المسافات بين الكرسي والعرش، هذه مسافات عظيمة متباعدة، مما يدل على عظمة هذا الكون، وعظمة هذا الكون يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. فيه الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود هذه المخلوقات العلوية، وإنما يظنون أن هذا فضاء خارجي، يسمونه الفضاء الخارجي، ويقولون المجموعة الشمسية، يعتبرون أن الشمس هي المركز وأن هذه الأفلاك تدور عليها بما فيها الأرض. هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، والقول على الله بلا علم والتفرق الذي ما أنزل الله به من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخلوقات، هذه الأحاديث، أولا الأرض ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي البحر، ثم فوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش. يجب الإيمان بذلك وتكذيب هذه النظريات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثا في هذه النصوص إثبات أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع في السماوات. الله جل وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأرض، ولكنه أشار إلى هذا بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، يدل على أن الأراضين سبع، وجاء مصرحا بذلك في السنة كما في هذا الحديث.